وسكيكي ما تلاقيت انا ويانا طلعنا حتى الراس الخيمه وحليت الهضره معانا بين بكره وسكيكي ما تلاقيت انا ويانا طلعنا حتى الراس الخيمه وحليت الهضره معانا تسارينا العيون كامله ما حسينا بالوقت وزينا كيف تملل ما دوري لا تلفت يا حوسنا العيون وحليت الهضره ما بكره وسكيكي ما تلاقيت انا وياها راس الخيمه وحليت الهضره ما I'm not